وينبني على ذلك ها شراها ب10,000 ودال شراها ب8 والذي قبله ب6 يرجع هو على ألف بال10,000 مع أن ألف الغاصب باعها ب1,000 ريال دفع 10,000 ريال وهو يرجع للباقي خله هو الذي يتعب يأخذ من كل واحد 1,000 1,000 ليش أنا أدور على الجميع؟ فإن لم أجد الأخير فأقرب واحد لي فيصبح لي الخيار أنا أن أرجع على من شئت. وضحت المسألة؟ وهذه المسألة مشهورة وفيها بحث في هذه المسألة الأخيرة فقط. لذلك نقول أنهينا باب الغصب إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم في باب العارية بمشيئة الله عز وجل.